وجلت منها قلوبهم وذرفت منها عيونهم، فقالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع. إنما فهموا من هذه الموعظة أنها موعظة مودع لأن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ في البلاغة فيها مبلغا لم يبلغه في غيرها من المواعظ، وهذا شأن الإنسان حين يودع الأحياء. فالذي يستشعر قرب أجله وقرب فراقه للأحياء يبالغ في وعظهم ونصحهم وإرشادهم، ويصل في البلاغة في الأقوال والأفعال إلى ما لا يصل إليه غيره. ومن هنا قال عليه الصلاة والسلام صل صلاة مودع. إذا أردت أن تنفعك صلاتك فاجعلها آخر صلاة لك، لأن المصلي لو استشعر أن هذه الصلاة هي آخر صلاة يصليها فإنه سيبالغ في إتقانها والإقبال على ربه فيها، ولن ينشغل بغيرها من أمور الدنيا أبدا، لأنه يعتقد أنه مودع الدنيا وأنها آخر صلاة له. فلما أبلغ صلى الله عليه وسلم في تلك الموعظة ما لم يبلغ في غيرها فهموا أنه يودعهم بها، فقالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فأوصنا أوصنا وصية جامعة مانعة نتمسك بها بعدك، ويكون في تمسكنا بها سعادتنا في الدنيا والآخرة. فقال صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، كلمتان جامعتان لسبب سعادة الدنيا والآخرة. أوصنا يا رسول الله وصية جامعة مانعة نتمسك بها بعدك فتكون فيها سعادتنا في الدنيا والآخرة. فوصاهم بكلمتين اثنتين، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. أما الكلمة الأولى وهي الوصية بالتقوى فهي كافلة لسعادة الآخرة، فإن الله تبارك وتعالى علق على التقوى خير الدنيا والآخرة. وعلى سبيل الإجمال والإيجاز قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، وهذا في الدنيا. وفي الآخرة قال تعالى ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. فتقوى الله تكفل للمتقين سعادة الآخرة، وبها وصى الله تعالى الأولين والآخرين، فقال عز وجل ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أما الوصية الثانية وهي الوصية بالسمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا فهي تكفل سعادة الدنيا، فإن حياة الناس لا تنتظم ولا تستقر ومصالحهم لا تقضى إلا في وجود إمام. ولذلك قال علي رضي الله عنه: لا يصلح حال الناس إلا بإمام بر أو فاجر. لا يصلح حال الناس إلا بإمام بر أو فاجر، فإن كان فاجرا عبد المؤمن فيه ربه وحمل الفاجر فيه إلى أجله. وبهاتين الوصيتين وصاهم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حجة الوداع وهو يخطبه، عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع يقول: اتقوا الله ربكم، وصلوا خمسك، وصوموا شهرك، وأدوا زكاة أموالك، وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع يقول: اتقوا الله ربك، وصلوا خمسك، وصوموا شهرك، وأدوا زكاة أموالك، وأطيعوا ذا أمرك تدخلوا جنة ربك. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، هذا من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام، حيث أخبر بما سيقع في الأمة بعده من النزاع والشقاق والخلاف والفرقة، ثم وقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام. فهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، لأن الغيب لا يعلمه إلا الله، ومن أطلعه الله عليه ممن اصطفاه عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن الخلاف سيقع في الأمة بعده: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. وقد وقع الخلاف ووقع النزاع والفرقة، وهذا أيضا منه عليه الصلاة والسلام، كقوله في الحديث الآخر: افترقت اليهود على 71 فرق، وافترقت النصارى على 72 فرق، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وهذا اللفظ لفظ مبهم، إذ أن كل جماعة على كثرة الجماعات اليوم تدعي أنها هي الجماعة، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام حسم هذا الخلاف وفسر هذا الإبهام في رواية أخرى. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فمن كان على مثل ما كان عليه النبي وأصحابه فهو الجماعة، الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، ولو كان وحده في الصحراء. وفي حديث العرباض رضي الله عنه لما أخبر صلى الله عليه وسلم عن وقوع الخلاف بعده أرشد إلى طرق الخروج منه، فقال: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فإلى أين نذهب يا رسول الله عند الخلاف؟ وإلى أين نتجه؟ وبماذا نستمسك؟ وبماذا نعتصم؟ قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فالحصن الحصين هو الاعتصام بسنة رسول الله وسنة خلفائه الراشدين. المخرج الوحيد من الأزمات، المخرج الوحيد من هذا الخلاف، هو عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. والسنة هي الطريقة المسلوكة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدون، وهي تشمل ما كان عليه صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه من الأقوال والأفعال والاعتقادات. السنة التي وصى بالاعتصام بها وبين أنها وحدها هي المخرج من الخلاف، السنة التي كان عليها وخلفاؤه، الطريقة المسلوك التي كان عليها النبي وخلفاؤه، وتشمل ما كانوا عليه من الأقوال والأفعال والاعتقادات. ولم يكن السلف الصالح رضوان الله عليهم يطلقون لفظ السنة إلا على مجموع هذا كله. لم يكن السلف الصالح يطلقون لفظ السنة إلا على الأقوال والأفعال والاعتقادات. وأما وصفه صلى الله عليه وسلم الخلفاء بعده بالراشدين المهديين، فالراشد هو من عرف الحق واتبعه، وضده الغاوي وهو من عرف الحق وتركه. فمن عرف الحق وعمل به واتبعه والتزمه فهو الراشد، ومن عرف الحق وخالفه وتركه فهو الغاوي. والضال هو من لم يعرف الحق ولم يتبعه. فالناس ثلاثة: راشد وغاو وضال. الراشد من عرف الحق وعمل به واتبعه وقضى به، والغاوي من عرف الحق وتركه وخالفه، والضال من لم يعرف الحق ولم يعمل به. والمهديين وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم مهتدون لأن الله يهديهم سواء السبيل ولا يجمعهم على ضلالة. فقد قال تعالى: ويهدي إليه من أناب. ولا شك أن الصحابة جميعا قد أنابوا إلى ربهم، ولا سيما الخلفاء الأربعة الراشدون. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. والمراد بالخلفاء الراشدين المهديين الخلفاء الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. والدليل على ذلك حديث سفينة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخلافة بعدي 30 سنة ثم تكون ملكا. الخلافة بعدي 30 سنة ثم تكون ملكا. فكانت خلافة أبي بكر 2 سنين وخلافة عمر 10 وخلافة عثمان 12 وخلافة علي 6، فهذه هي 30 التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: الخلافة بعدي 30 سنة ثم تكون ملكا. فالخلفاء الراشدون هم الأربعة المشهورون الذين تولوا أمر المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. وقد اختلف العلماء في مسألتين: الأولى، إذا اتفق الخلفاء الأربعة على أمر ما وخالفهم غيرهم من الصحابة، فهل يكون اتفاق الخلفاء الأربعة إجماعا أو حجة؟ فيه روايتان عن أحمد رضي الله عنه. والمسألة الثانية، أنه إذا قال أحد الأربعة قولا ولم يخالفه أحد الثلاثة وخالفه غيرهم من الصحابة، فهل يكون قوله أيضا حجة؟ فيه روايتان أيضا عن أحمد. الرواية الثانية، يكون قوله حجة ولا تجوز مخالفته، وبذلك صرح أكثر السلف أن أحد الخلفاء الأربعة إذا قال قولا ولم يخالفه غيره من الأربعة وخالفه غيرهم من الصحابة، فقول ذلك الخليفة أحد الأربعة حجة لا يسع الناس خلافه، ولا سيما إذا كان قول عمر، إذا كان قول عمر فقد تأكد ضرورة الأخذ به والعمل به، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله جعل الحق على قلب عمر ولسانه، إن الله جعل الحق على قلب عمر ولسانه. ولذلك كان علي رضي الله عنه يتبع قضاء عمر ويعمل به ويقول: إن عمر كان راشدا. وقال مالك رضي الله عنه، قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده سننا ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في غيرها، من اهتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن تركها وخالف سبيل المؤمنين أولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. وكان الإمام مالك رضي الله عنه يعجبه كلام عمر هذا، كان مالك يعجبه كلام عمر: سن رسول الله والخلفاء بعده سننا ليس لأحد بعدهم تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في غيرها، من اهتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن تركها واتبع غير سبيل المؤمنين أولاه الله ما تولى وأصله جهنم وساءت مصيرا. وعن الشعبي رحمه الله قال: انظروا ما اجتمعت عليه أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا اختلفوا فانظروا ماذا صنع عمر فخذوا به. وكذلك قال مجاهد رحمه الله: إذا اختلف الناس فخذوا برأي عمر، فإن عمر لم يكن يقضي قضاء لم يسبق إليه من قبله حتى يشاور فيه. وعن عكرمة أنه سئل عن أم الولد، والمراد بأم الولد المرأة المملوكة التي يطأها سيدها بملك اليمين فتلد منه، إذا مات سيدها هل تعتق؟ فقال: تعتق بموت سيدها. فقيل له: بأي شيء قلت هذا القول؟ قال: بالقرآن. قيل: وأي قرآن؟ قال: بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وعمر من أولي الأمر. يعني إن عمر قد قضى أن أم الولد تعتق بموت سيدها، وعمر ولي أمر المسلمين بعد أبي بكر، والله قد أمر بطاعتهم. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يحلف بالله إن الصراط المستقيم هو الذي ثبت عليه عمر حتى دخل الجنة. كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يحلف بالله إن الصراط المستقيم هو الذي ثبت عليه عمر حتى دخل الجنة. إذا علمنا هذا ونظرنا في واقعنا المر الأليم ورأينا الخلاف الحاصل الكثير على من يتولى أمر البلاد، خلاف كثير، نزاع وشقاق ووجهات نظر، ولكل وجهة هو موليها. إذا علمنا ما تقدم وأردنا الخروج من هذه الأزمة، أزمة الخلاف على من يتولى أمر البلاد، فماذا نصنع؟ نرجع إلى عمر، نرجع إلى عمر، ولا سيما أنه أحد الخلفاء الراشدين المهديين الذين وصانا رسول الله بالتمسك بسنتهم. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، ولا سيما وأنه ثاني اثنين قال فيهما النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. فإذا كان ذلك كذلك وأردنا الخروج من هذه الأزمة، أزمة الخلاف على من يتولى رئاسة البلاد وأمرها وشؤونها، فلنرجع إلى عمر، نستنطقه ونسترشده ونستنصحه بماذا أشار في مثل هذا الخلاف، بماذا أشار عمر في مثل هذا الخلاف على من يتولى أمر البلاد. أقول كان عمر رضي الله عنه يقول اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في مدينة رسولك صلى الله عليه وسلم. كان عمر رضي الله عنه يسأل الله الشهادة في سبيله وأن يدفن في المدينة. وفي 21 من شهر ذي الحجة من العام 23 للهجرة، وبعدما رجع عمر من الحج خطب الناس يوم الجمعة في ذلك التاريخ، فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وقال رأيتني في المنام كان ديكا نقرني نقرة أو نقرتين ولا أراه إلا حضور أجلي، ولا أراه إلا حضور أجلي، وإن قوما يأمروني أن أستخلف، يعني أن يعين خليفة بعده، ولم يكن الله ليضيع دينه ولا خلافته، فإن عجل بي أمر، يعني لو مت قريبا ولم أستخلف، فهي في هؤلاء الستة، أي في الخلافة في هؤلاء الستة الذين توفي عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. والستة عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن. وبينما عمر رضي الله عنه يصلي الفجر بعد أيام من هذه الخطبة، إذ تقدم الملعون المجوسي أبو لؤلؤة وطعنه بخنجر قد شحذه وسمه طعنتين كما رأى في المنام ديكا نقره نقرتين. طعنه المجوسي الملعون أبو لؤلؤة طعنتين فوقع على الأرض. وتقدم ابن عوف فصلى بالناس بأقصر صورتين ثم انشغلوا بعمر رضي الله عنه فأتوه بنبيذ فشربه فخرج من جرحه فأتوه بلبن فشربه فخرج من جرحه فقالوا لا عليك بأس. فقال رضي الله عنه إن يكن بالقتل بأس فقد قتلت. فجعلوا يثنون عليه خيرا ويمدحونه. فقال رضي الله عنه وددت أني خرجت منها كفافا لا علي ولا لي وأن صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمت لي. ثم أمر صهيبا أن يصلي بالناس وأجل الستة مجلس الشورى الذي عينه لاستخلاف الخليفة أجلهم 3 أيام لاتخاذ القرار. وقال يشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء. فلما مات رضي الله عنه اجتمع النفر الستة كما وصاهم عمر رضي الله عنه. فقال عبد الرحمن بن عوف لإخوانه وهم 6 ليجعل كل واحد منكم أمره إلى آخر، يعني نضيق الأمر شوية، 6 عايزين نخلهم 3، كل واحد من 6 يقول فوضت فلانا. فجعل الزبير أمره إلى علي، وجعل طلحة أمره إلى عثمان، وجعل سعد أمره إلى عبد الرحمن. فخلى 3 عبد الرحمن ابن عوف، عثمان ابن عفان، علي ابن أبي طالب. فقال عبد الرحمن لصاحبيه أنا لا أريدها، أنا لا أريد الخلاف، لا أريد الرئاسة، لا أريد الإمارة، أنا لا أريدها، فأيكم يتبرأ منها ونجعلها إليه؟ من منكم يقول وأنا لا أريدها ونحن نلزمه بها؟ لأنه قد جاء في الحديث أن الإنسان إذا سأل الإمارة وكل إليها، أما إذا وكلت إليه أعين عليها. فعبد الرحمن بدأ بقول أنا لا أريدها، من منكما عثمان وعلي يتبرأ ولا يسأل ونحن نكلف بها؟ فسكت الشيخان عثمان وعلي. فقال اجعلوها إلي، اجعلوا أمر الاختيار، اختيار أحدكما إلي، والله علي لا آل عن أفضلكما. فقال نعم، فوافق، وافق عثمان وعلي أن يجعل الأمر إلى عبد الرحمن عوف يختار أحدهما للخلاف. فخلى عبد الرحمن ابن عوف بعلي وقال له قد علمت ما لك من القدم في الإسلام والقرابة، الله عليك لئن أمرتك لتعدلا، ولئن أمرت عليك لتسمعن ولا تطيعن. فقال علي نعم. فخلى بعثمان وقال له مثل ما قال لعلي. فلما أخذ عليهما العهد والميثاق من ولاه منهما أمر المسلمين يعدل، وإذا ولى عليه صاحبه يسمع ويطيع، لما أخذ عليهما العهد والميثاق بذلك مد يده فبايع عثمان، فبايعه علي، وبذلك تمت البيعة لعثمان رضي الله عنه وكان ذلك بفضل الله ثم برأي عمر الملهم المحدث رضي الله عنه وعن أصحاب رسوله أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، هكذا اجتمع الشمل واتحد الصف وارتأب الصدع وتمت البيعة للخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنهم أجمعين. وكان ذلك كله بفضل الله ثم برأي عمر رضي الله عنه والطريقة التي اخترعها وابتكرها لاختيار الخليفة، حيث إن عمر رضي الله عنه لما طلب منه وفي سكرات الموت أن يستخلف فكر مليا ثم أشار بما شرحناه، جعل الأمر شورى في ستة من البدريين الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضٍ، وكلهم لها أهل وإن كانوا متفاوتين. فعمر اخترع هذه الطريقة وابتكرها، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصرح بنص صريح من يخلفه، وأبو بكر رضي الله عنه استخلف عمر، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن أمته لن ترضى بديلا عن أبي بكر، قال يأبى الله والمؤمنون إلا أبي بكر، وأشار في أكثر من حديث إلى استخلافه لأبي بكر وإن لم ينص نصا صريحا، فاحتمال الخلاف على أبي بكر كان نادرا. وأما أبو بكر فقد استخلف عمر وهو على اعتقاد تام أن الصحابة عندهم قناعة تامة أن عمر أفضلهم وأبرهم وأقواهم على هذه المسألة. وأما عمر رضي الله عنه فقد اخترع هذه الطريقة، طريقة تشكيل مجلس شورى اختيار الخليفة، والشورى مقررة بكتاب الله وبسنة رسول الله القولية والفعلية، فلم يكن عمر مبتدعا حيث اخترع هذه الطريقة، فالشورى أصلها موجود، لكن الطريقة التي عينها عمر هي الطريقة المخترعة. شكل مجلس الشورى يتكون من ثلاثة من ستة، ثم عين الحكم في المجلس وعين الأصوات التي تؤهل للنجاح والاستخلاف، وعين المرجح إذا تعادلت الأصوات، هم ستة وابن عمر السابع، ثم أمهلهم ثلاثة أيام. لا يتأخر مجلس الشورى عن الاختيار ثلاثة أيام، لأن الناس لا يصلحهم إلا إمام كما قال علي. فلما فرغوا من دفنه واجتمعوا بارك الله في اجتماعهم بأخذهم بشورته رضي الله عنه. فهل لنا ونحن قد اشتد الخلاف واحتد النزاع على من يلي أمر البلاد، هل لنا أن نقتدي بعمر ونأخذ برأيه ونكون مجلس شورى اختيار من يتولى الرئاسة؟ وهل لهؤلاء المرشحين على كثرتهم أن يقتدوا بعبد الرحمن بن عوف في الزهد في الخلافة والزهد في الإمارة والزهد في المنصب، حيث أشار عبد الرحمن على الستة أن يجعل ثلاثة منهم أمرهم إلى ثلاثة. فلما اجتمع هو وعثمان وعلي وهم الثلاثة الذين جعل الأمر إليهم، بدأ رضي الله عنه بقوله: إني لا أريدها. فمن من المرشحين يقول كما قال ابن عوف: إني لا أريدها؟ من يزهد في المنصب؟ من يزهد في الخلافة؟ من يزهد في الرئاسة وتحسم القضية ويتفقون على رجل يضمنه أبرهم وأتقاهم وأحسنهم وأكفأهم لهذه المسألة؟ إن الحرص على الإمارة أمر مذموم حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام، كما في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: إنكم ستحرصون على الإمارة وإنها يوم القيامة خزي وندامة، فنعم المرضعة وبئست الفاطمة. نعم المرضعة وبئست الفاطمة. قال العلماء: نعم المرضعة يعني الدنيا، وبئست الفاطمة حين يعزل أو يموت أو يقتل فيندم على ما تولاه، ذلك أنه سيطالب بالتبعات ويسأل: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته. فلا ينبغي لأحد أن يحرص على لذة ساعة تعقبها حسرات يوم القيامة. قال بعضهم: نعم المرضعة لما يحصل بالرئاسة من الجاه والمال والسلطان وسماع الكلام وتنفيذ الرأي إلى غير ذلك مما يشعر به من يكون رئيس البلاد، جاه وسلطان وملك ودنيا. وبئست الفاطمة حين يموت ويؤتى به مغلولا يوم القيامة حتى يحكم الله بينه وبين رعيته. يقول عليه الصلاة والسلام: ما من أمير يلي أمر عشرة، ما من أمير ولي أمر عشرة إلا جاء به يوم القيامة مغلولا حتى يفكه العدل أو يوبقه الجور. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمع شملنا ويوحد صفنا وأن يؤلف بين قلوبنا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم هيئ لهذه الأمة من أمرها رشدا واجعل عاقبة خيرا ومكن لعبادك الصالحين. اللهم ول علينا أبرنا وأتقانا وأحبنا إليك. اللهم عجل لنا بالأمن والأمان، السلامة والاستقرار والخير والرخاء. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين. اللهم اجدد وطأتك على الكافرين. اللهم أنجي إخواننا في سوريا. اللهم أنجي إخواننا في سوريا. اللهم أنجي إخواننا في سوريا. احقن دماءهم واحفظ أعراضهم وانصرهم على من ظلمهم. اللهم عليك بذلك الرجل ونظامه وأعوانه. اللهم عليك بذلك الرجل ونظامه وأعوانه. اللهم عليك بذلك الرجل ونظامه وأعوانه. اللهم عجل بزواله. اللهم إن الناس قد خذلوهم وأنت مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. اللهم انزع الملك من مالكه وولي الصالحين منهم يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين آمنا يا رب العالمين. وأقم الصلاة.